السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد عليه من الآية استغفار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا في حياته صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يطلب منه شيء، لأن هذا شرك. إذن الاستغفار هنا يقصد به استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، أو طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وليس بعد مماته. في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثبات هنا ليس بمعنى ثابتين، ولكن بمعنى جماعات متفرقة، أي جماعة بعد جماعة، جمع ثبة، وليس بمعنى ثابتين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.